الحمد لله مدبر الليالي والأيام ومصرف الشهور والأعوام، أحمده سبحانه وأشكره على جليل الصفات والإنعام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك القدوس السلام، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أفضل الأنام، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان على الدوام وسلم تسليما. أما بعد، فإن أفضل ما يذكر به المسلم ربه عز وجل بعد القرآن الكريم أربع كلمات لهن قدر عظيم وشأن كبير في دين الله عز وجل، وهن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولقد تكاثرت النصوص التي تبين فضائل هذه الكلمات الأربع وما يترتب على القيام بها من عظيم الثواب والأجر، فمن فضائل هذه الكلمات الأربع أنهن أحب الكلام إلى الله تعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الكلام إلى الله تعالى أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا يضرك بأيهن بدأت. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الكلمات الأربع هي أحب الكلام إلى الله جل وعلا، وذلك لما تتضمنه هذه الكلمات الأربع من معاني عظيمة وجليلة. فكلمة سبحان الله فيها التنزيه الكامل لله جل وعلا عن كل نقص، ووصفه سبحانه وتعالى بالكمال التام الذي يليق بجلاله جل وعلا. وكلمة الحمد لله فيها الاعتراف بأن الله سبحانه وتعالى وحده هو المستحق لكل معاني الثناء والشكر. وكلمة لا إله إلا الله هي كلمة التوحيد الخالصة، وهي تعني لا معبود بحق إلا الله، وأن الله جل وعلا وحده هو المستحق للعبادة. وكلمة الله أكبر فيها معنى العظمة لله جل وعلا، وأنه لا شيء أكبر ولا شيء أعظم من الله جل وعلا. ولهذا استحقت هذه الكلمات الأربع أن تكون أحب الكلام إلى الله تعالى. وكذلك من فضائل هذه الكلمات الأربع أنهن أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم مما طلعت عليه الشمس. يقول صلى الله عليه وسلم: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، أي من الدنيا وما فيها من الأموال وغير ذلك. وكذلك من فضائل هذه الكلمات الأربع أنهن مكفرات للذنوب، فقد جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بشجرة يابسة الورق، فضربها النبي صلى الله عليه وسلم بعصاه فتناثر الورق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر لتساقط ذنوب العبد كما تساقط ورق الشجر هذه. أي أن الإنسان إذا قال الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر، فإن قولك هذه الكلمات يكفر ذنوبك كما تتساقط ورق الشجر. والمراد بالذنوب في هذا الحديث هي صغائر الذنوب، وأما كبائر الذنوب فإنها لا بد لها من توبة صادقة لله جل وعلا. وكذلك أيضا من فضائل هذه الكلمات الأربع أنهن غراس الجنة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لقيت إبراهيم ليلة أسري بي، فقال يا محمد أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأنها قيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فهذا خليل الله إبراهيم يخبر خليل الله محمد صلى الله عليه وسلم يخبره بأن الجنة أرضها طيبة مباركة وأن مياهها عذبة وحلوة وأن فيها أراض هي مستوية وهي قيعان لا نبات فيها وذلك كي يغرس المؤمن أشجاره فيها بقوله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فهذه الكلمات الأربع هي غراس الجنة. وكذلك من فضائل هذه الكلمات الأربع أن الله عز وجل اختارهن واصطفاهن لعباده ورتب على القيام بهن أجورا عظيمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى اصطفى من الكلام أربعة إن الله تعالى اصطفى من الكلام أربعة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فمن قال سبحان الله كتبت له 20 حسنة وحط عنه 20 سيئة ومن قال الله أكبر مثل ذلك ومن قال لا إله إلا الله مثل ذلك ومن قال الحمد لله رب العالمين من تلقاء نفسه أي قالها لا بسبب نعمة تجددت أو نقمة اندفعت وإنما قالها من تلقاء نفسه ومن قال الحمد لله رب العالمين من تلقاء نفسه كتب أو كتبت له 30 حسنة وحط عنه 30 خطيئة. ولا شك أن هذا فضل عظيم من الله تبارك وتعالى. وكذلك أيضا من فضائل هذه الكلمات الأربع أنهن جنة أي وقاية لقائلهن من النار يوم القيامة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم خذوا جنتكم من النار أي خذوا ما يستركم وما يقيكم من النار. قولوا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله فإنهن يأتين يوم القيامة مستقدمات ومستأخرات ومنجيات وهن الباقيات الصالحات أي التي يبقى ثوابها ويدوم أجرها. وكذلك من فضائل هذه الكلمات الأربع أن للعبد بكل واحدة منهن صدقة. فإذا قال سبحان الله فله بها صدقة وإذا قال الحمد لله فله بها صدقة وإذا قال لا إله إلا الله فله بها صدقة وإذا قال الله أكبر فله بها صدقة. يقول أبو ذر رضي الله عنه جاء أناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور أي ذهب أهل الأموال بالأجور. لماذا؟ قالوا يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم. فهم اشتركوا معنا في الصلاة واشتركوا معنا في الصيام ولكن لأنهم أصحاب أموال فيتصدقون بالمال الزائد عندهم فزادوا علينا في هذا الأجر ويتصدقون بفضول أموالهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوليس الله قد جعل لكم ما تصدقون به؟ إن بكل تسبيحة صدقة وبكل تكبيرة صدقة وبكل تحميدة صدقة وبكل تهليلة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة وفي بضع أحدكم صدقة. فالشاهد من هذا الحديث الشريف أن للعبد بكل واحدة من هذه الكلمات الأربع صدقة. فهذه أيها الإخوة جملة من فضائل هذه الكلمات المباركات. فما أعظمهن من كلمات وما أجل شأنهن فحري بكل واحد منا أن يكون حريصا على المداومة على هذه الكلمات المباركات. والله جل وعلا أسأل أن يوفقنا جميعا للمداومة عليهن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد.